قبل القيامة والشدائد والحساب، فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، وبعد. حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، بين يدي الساعة ما زال الحديث موصولا بفضل الله جل وعلا حول العلامات والأمارات للساعة، العلامات الصغرى والعلامات الكبرى التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا أيها الأحبة الكرام عن أشراط الساعة وعن أمارات الساعة إنما هو حديث ذو شجون، حديث يملأ القلب حبا وتصديقا ويقينا في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم لم يعلم خيرا قط إلا دلنا عليه، ولم يعلم شرا قط إلا حذرنا منه. فضلا عن هذا، أنه صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا عن أشياء وأطلعنا على أشياء ما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سمع أحد من أصحابه الكرام منها في حياته، فوقعت كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم. وقعت هذه الأمور، وقعت هذه الأحداث كما أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بعد موته عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث وهذه الأحاديث تملأ القلب يقينا وإيمانا وتصديقا في كلام الله وفي كلام الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وما زلنا أيها الأحبة مع العلامة الثامنة من علامات وأمارات الساعة الصغرى التي أخبر عنها نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا منها طرفا في اللقاء الماضي، وكلمنا وبينا وتكلمنا وبينا عن أصول أهل السنة حول هذه العلامة على شدة خطورتها وعلى شدة خطورة الكلام فيها، إلا أنه ينبغي علينا أن نتعلمها وأن نعلمها أبناءنا وأن نملأ قلوبنا بحسن الظن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه العلامة هي الفتنة التي دارت ووقعت بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وما الذي جرى بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، بينت في اللقاء الماضي أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه ظلما وعدوانا، فما كان من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا أنه أراد أن يوحد كلمة الأمة، إلا أن علي بن أبي طالب أراد أن يلتئم الصف، إلا أن علي بن أبي طالب أراد أن تلتف الأمة وأن تجتمع الأمة على ولي وعلى خليفة بعد مقتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. فالأمة الآن بلا رأس، والأمة الآن بلا إمام، والفتنة الآن من أخطر ما تكون. لذا رحمة الله على أئمتنا وعلمائنا لما بينوا ذلك في أصول اعتقاد أهل السنة، فحينما يغيب الإمام تقع الفتن وتشتد المحن أيا كان. لذا والله لقد علمنا حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر، لو كنا ثلاثة، أن نؤمر أحدنا. لماذا؟ بعدا عن الخلاف والشقاق. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه رأى أن الفتنة الآن وأن الأمر الآن لا بد أن تتم البيعة أولا لخليفة بعد عثمان رضي الله عنه، وأما هؤلاء من الظالمين والسبئيين الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه واستحلوا دمه ومنعوا عنه الماء وحاصروه في دار الخلافة، رأى علي بن أبي طالب أن هؤلاء المجرمين لابد أن يقام عليهم الحد، ولكن يعد علي بن أبي طالب العدة. فالأمة بلا خليفة، والأمة بلا رأس وبلا إمام، والسبئيون معهم رأس ومعهم سلاح، وأعدادهم تزيد عن العشرة آلاف، وكان هذا قديما عددا كبيرا، وكان جيشا كبيرا. فأين القوة التي يقابل بها علي بن أبي طالب رضي الله عنه هذا الجيش؟ فلا بد أولا من أن تجتمع الكلمة وأن تتم البيعة لعلي بن أبي طالب، لأنه أولى الناس بها، هو أفضل أهل الأرض رضي الله عنه في زمانه. بل والله لقد وقع خلاف بين بعض علماء أهل السنة أنهم يقدمون علي بن أبي طالب في الفضل والمنزلة على عثمان رضي الله عنه، ولا وقت ولا مقام للكلام عن هذا الخلاف. الغرض من هذا الكلام، علي بن أبي طالب هو أولى الناس بالأمر باتفاق أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار، وبدأ علي بن أبي طالب يحكم سيطرته على أرجاء الأمة وتتم له البيعة إلا جبهة الشام. ابن عمه معاوية رضي الله عنه رأى بأن عثمان الذي كان من بني أمية ومن بيت معاوية، رأى أن عثمان قتل ظلما، فكيف لنا أن نبايع أحدا بعد عثمان دون أن نأخذ الثأر ممن قتل عثمان رضي الله عنه؟ فامتنع معاوية ومعه فريق من الصحابة رضي الله عنهم يوافقوه في ذلك، كأبي الدرداء وعمر بن العاص وغيرهما، فضلا عن جبهة الشام كلها تحت أمر معاوية رضي الله عنه. وجبهة الشام هي أثقل الجبهات وأعظم الجبهات في الخلافة الإسلامية، فكان علي بن أبي طالب حريصا على أن يأخذ البيعة منهم حتى يكون جيشا كبيرا ليستطيع بعد ذلك أن يواجه عبد الله بن سبأ ومن معه من السبئيين الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه. وقع الخلاف، خلاف فكري، خلاف بشري، خلاف في الآراء. لم يكفر صحابي صحابيا، لم يكفر صحابي صحابيا، لم يلعن صحابي صحابيا، بل الكل في إطار الاجتهاد، والكل حريص على نصرة الحق. وما ندين الله به أن عليا هو أقرب الفريقين إلى الحق، وأن معاوية رضي الله عنه اجتهد فجانب الصواب، لأنه ليس بعد رسول الله معصوم صلى الله عليه وآله وسلم، وكل الخلق يدخلون تحت قوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. هنا أيها الأحبة الكرام، احتدم الخلاف بين علي رضي الله عنه وبين معاوية، فقرر علي بن أبي طالب أن يذهب بجيشه من أهل الكوفة إلى أهل الشام إلى جبهة معاوية ليأخذ منه البيعة أو ليعزل معاوية. فتحرك علي رضي الله عنه في 120,000 من أهل الكوفة قاصدا بلاد الشام، ومعه الصحابي المبارك عمار بن ياسر رضي الله عنه، وضع تحت عمار وتحت اسم عمار 1,000 خط، لأن عمار بن ياسر رضي الله عنه هو رمانة الميزان في هذه المعركة. سبحان الله العظيم، بعض الناس يعاتبني ويقول لماذا تتكلم الآن عن هذا الأمر؟ ما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك تصحيح المعتقد، الفائدة من ذلك حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفائدة من ذلك نفي سوء الظن عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، سأبين ذلك. فالصحابة حبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، كما قال الإمام الطحاوي: نحب الصحابة رضي الله عنهم ونحسن الظن بهم رضي الله عنهم، وننفي هذه الأكاذيب وهذه الأباطيل التي حاك نسيجها الشيعة الروافض ومن يحذو حذوهم إلى يوم الناس هذا. أيها الأحبة الكرام، خرج علي بن أبي طالب بعدما استتبت له الأمة وبايعه المسلمون إلا أهل الشام، خرج وتوجه نحو بلاد الشام قاصدا بلاد الشام، ومعه 120,000 فيهم عمار بن ياسر، قاصدا علي بن أبي طالب أرض الشام، وقاصدا معاوية رضي الله عنه. وهنا أيها الأحبة الكرام، لماذا خرج علي؟ حتى يردهم إلى الحق، لأن مصلحة المسلمين ومصلحة الأمة مقدمة على مصلحة الأفراد والجماعات. فعلي بن أبي طالب ينظر إلى المصلحة العامة. ما أخر وما نحى علي بن أبي طالب رضي الله عنه الثأر لقتل قتلة عثمان رضي الله عنه، وإنما ينظر إلى المصلحة العامة، فخرج بنفسه إلى هذا الثغر، وخرج بنفسه إلى معاوية رضي الله عنه. هنا أيها الأحبة الكرام، يروى أنه لما كان علي بن أبي طالب في طريقه نحو بلاد الشام، فقال واحد من جند علي بن أبي طالب ومن جيش علي، قال: كفر معاوية وكفر أهل الشام. هكذا قال: كفر معاوية وكفر أهل الشام. فرد عليه عمار بن ياسر رضي الله عنه، فرد عليه عمار بن ياسر رضي الله عنه. وبالمناسبة كان عمار بن ياسر في هذه المعركة قد جاوز 90 من عمره رضي الله عنه وأرضاه. فرد عمار بن ياسر بعدما سمع واحدا يكفر معاوية ويكفر أهل الشام، وقال له عمار: ويحك، لا تقل ذلك، نبينا ونبيهم واحد صلى الله عليه وسلم، نبينا ونبيهم واحد، أي فريق علي وفريق معاوية، نبينا ونبيهم واحد، قبلتنا وقبلتهم واحدة، ولكنهم قوم جاروا عن الحق، ابتعدوا عن الحق، فحق علينا أن نردهم إليه حتى يرجعوا إلى الحق رضي الله عنه. وهذا ما فعله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لم يكفر معاوية ولم يكفر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فريق الشام. وهنا أيها الأحبة، وصل علي بن أبي طالب في طريقه إلى حدود الشام، فترامت الأخبار إلى معاوية رضي الله عنه، وسمع معاوية أن علي بن أبي طالب في طريقه إليه، فخرج معاوية من بلاد الشام مع 90,000، والتقى الجيشان في مكان يسمى صفين. التقى الجيشان في هذا المكان على حدود الشام، جيش علي من أهل الكوفة وجيش معاوية رضي الله عنه من أهل الشام. وهنا أيها الأحبة، جلس جيش علي وجلس جيش معاوية، هل بدأوا بالقتال والتكفير؟ لا والله، لقد ظل جيش علي وجيش معاوية وعلى رأسهما علي بن أبي طالب ومن معه من الصحابة، ومعاوية رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، ظلوا أكثر من 60 يوم، أكثر من شهرين، يتبادلون الكتب والمفاوضات والرسائل، انتبهوا إلى ما أقول، يريدون أن يصلوا إلى حل. هذا له وجهة نظر وهذا له وجهة نظر، مع التعظيم، مع التعظيم والتبجيل الكامل لكلا الفريقين والله لقد روى الإمام مالك في موطئه أن معاوية رضي الله عنه في صفين عرضت عليه مشكلة وفتوى، من يجد أفضل من علي بن أبي طالب حتى يستفتيه؟ فكتب بالفتوى لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأمر معاوية أبا موسى أن يعرض الكتاب على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظروا إلى هذا الأدب وانظروا إلى هذا اللطف، لم ينسى معاوية فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فكتب ورفع أبو موسى الكتاب لعلي بن أبي طالب فكتب لهم الجواب. ظل الصحابة 60 يوم وظل المسلمون 60 يوم لتتحقق نبوءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين هذين الفريقين. لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، كما قال ذلك حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. 60 يوم لا يريدون القتال بل يريدون أن تجتمع الكلمة. فمعاوية رضي الله عنه يرى بأنه يجب أولا أن نأخذ الثأر ممن قتلة عثمان، ويريد أن يقنع علي بن أبي طالب بذلك، لأن معاوية كما قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي قرشي، وطبيعة قريش مجتمع قبائلي. لو أنك أسأت إلى واحد من القبيلة فضلا عن قتله، هذا في الحكم عندهم وكأنك قد قتلت القبيلة كلها، هذه طبيعة هذا المجتمع. فمحال أن يقبل معاوية رضي الله عنه ببيعة خليفة بعد عثمان إلا إذا أخذ الثأر أولا لابن عمه ولأخيه الذي هو من بيته والذي هو من رحمه عثمان رضي الله عنه. أما علي بن أبي طالب يريد أن يقنع معاوية هو الآخر أن الأمر أكبر من ذلك، وأن السبئيين يخططون فتنة أعظم من ذلك، ويجب أن نجتمع أولا حول الخليفة والإمام ثم نكون قوة كبيرة حتى نقوم بالقضاء على السبئيين، ولا سيما بأن السبئيين كانوا ينتصرون لعلي بن أبي طالب في الظاهر، وعلي يفهم ذلك ويعلم ذلك ويمرر عليهم ذلك. انظروا إلى مكرهم لعنة الله عليهم، فهم الذين خرجوا على عثمان بدعوة لكل نبي وصي ووصية محمد علي، وعلي بن أبي طالب فهم مكرهم وفهم خداعهم، فأراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يمرر هذا عليهم، حتى إذا استتب له الأمر واستقرت الأمة يقوم بالقضاء عليهم جزاء وفاقا لما فعلوه بأمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه. 60 يوم بين جيش علي وبين جيش معاوية في صفين، تصوروا معي، بينهم الرسائل والكتب والمفاوضات، ماذا نصنع وكيف نصنع؟ وكما قلت لحضراتكم لم يسئ صحابي إلى صحابي، لم يكفر صحابي صحابيا، حتى أن الإمام الطبري ذكر رواية في تاريخه الكبير والله يذوب القلب أمامها احتراما وتبجيلا لأصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر الإمام الطبري رواية عجيبة، ألا وهي قال: فهم إخوة، أي جيش علي وجيش معاوية، فهم إخوة يذهبون معا إلى مكان الماء، أي إلى بئر الماء، فيستقون جميعا، يشربون جميعا، ويستعملون الماء جميعا. قال الإمام: وما يؤذي إنسان إنسانا، وما يؤذي إنسان إنسانا، إنهم تلاميذ المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا أيها الأحبة الكرام، بعد 60 يوم وقع القتال بينهم، يريد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يرد هذه الطائفة إلى الحق، لأنه يرى أن الأمة وأن كلمة المسلمين قد اجتمعت إلا هؤلاء، فأراد أن يردهم إلى الحق. فالتقى الجيشان في صفين ودار القتال بينهما، والحكمة في ذلك سأبينها في آخر اللقاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وكلا الفريقين إن شاء الله من الصحابة مغفور لهم وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هناك حكمة كونية وحكمة تشريعية في حدوث هذا كما سأبين ذلك من كلام أهل العلم الفضلاء رحمة الله عليهم. دار القتال بينهما ودارت المعركة بعد 60 يوم من المفاوضات ومن الكتب والرسائل، وكان النصر في أول الأمر حليفا لجبهة الشام، إلا أنه قد وقعت في هذه المعركة حادثة غيرت مجرى الأمور بالكلية، ألا وهي قتل الصحابي المبارك عمار بن ياسر رضي الله عنه. طيب، عمار بن ياسر أين كان؟ كان في جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من الذي قتله؟ جيش معاوية رضي الله عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يبني المسجد النبوي الشريف كان عمار بن ياسر رضي الله عنه يحمل الحجرين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة يحملون حجرا حجرا إلا عمار يحمل حجرين حجرين، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على كتف عمار وقال: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. بهذا الحديث كفر كثير من الناس معاوية رضي الله عنه وجيش معاوية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تعالوا بنا أن نفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه الصحيح وعلى مراده عليه الصلاة والسلام. الفئة الباغية، البغي هنا ليس كفرا، البغي هنا ليس كفرا، والله لقد أثبت الله البغي في القرآن لأهل الإيمان، وقال سبحانه: وإن طائفتان من الكافرين، لا والله، من المنافقين، لا والله، من منين؟ وإن طائفتان من المؤمنين، أثبت الله لهم الإيمان في أول الآية. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت أي فإن تعدت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. رغم وقوع البغي إلا أن الله أثبت لهم الإيمان في أول الآية. هنا أيها الأحبة الكرام، قتل الصحابي المبارك عمار بن ياسر رضي الله عنه، فتغيرت الأمور بالكلية، وتيقن جيش علي رضي الله عنهم أنهم على الحق، ورضي الله عن علي، فبدأ النصر يكون مؤزرا ويكون حليفا لجبهة الكوفة ولعلي بن أبي طالب، تحقيقا لما قاله رسول الله بالحرف صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعوهما واحدة، أي فئة علي ومعاوية دعوهما واحدة، أي دينهما واحد كما قال عليه الصلاة والسلام. قتل عمار بن ياسر رضي الله عنه، فلما قتل عمار بن ياسر بدأ كل واحد يراجع نفسه. لما علموا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقتل عمار، فأنقذ الله جيش معاوية بعمر بن العاص، وأوقف عمر بن العاص القتال فورا فورا، تعظيما لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأوقفوا القتال ورفع المصاحف أمام جيش علي على أسنة السيوف والرماح، فقبل علي بن أبي طالب التحكيم وأن يتحاكموا إلى كتاب الله. لا يريدون قتالا، بل يريدون أن تجتمع الكلمة وأن تلتف الأمة حول إمامها. فوافق علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفضل الله سبحانه وتعالى، توقف القتال فورا، ورضي علي بن أبي طالب أن يحكم بينهما كتاب الله عز وجل بعد وقوع هذه العلامة. وهنا أيها الأحبة تم التحكيم بفضل الله في دومة الجندل فبعث علي بن أبي طالب أبا موسى الأشعري، وبعث معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، وتم التحكيم بينهما بعدل وإنصاف، وقبل كل فريق من الفريقين هذا الحكم، وصار على علي ورضي به، وصار على معاوية ورضي به، وغمدت السيوف بفضل الله سبحانه وتعالى. هنا أيها الأحبة، هذا باختصار شديد لما دار بينهما، إلا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كم تحمل في سبيل رأب الصدع، وفي سبيل البعد عن الفتن وتجنيب الأمة من الفتن. رضي الله عنه، علي بن أبي طالب توقفت الفتوحات في عهده، وهذا مما لا يعرفه كثير من الناس، بسبب الفتن والقلائل بسبب الفتن والقلاقل والأمور والمحدثات التي حدثت في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. والله يا إخواني أقولها دوما، إذا كان الله رب العالمين صان الأمة بأبي بكر رضي الله عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقاوم أبو بكر ردة العرب وثبت الله به عمود الإسلام، فإن الله جل وعلا ثبت هذه الأمة ورد هذه الأمة وصان هذه الأمة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. اقرأوا التاريخ لتعرفوا فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لتعرفوا فضل علي بن أبي طالب، وكم قاوم علي بن أبي طالب وكم صبر في سبيل ألا تفتت هذه الأمة، ألا تشرذم هذه الأمة، بعدما أنهى الخلاف بينه وبين معاوية ورضي بالتحكيم، خرج من جيشه، من جيش علي 20,000 هم الخوارج، فكفروا علي بن أبي طالب، فانتقل علي بن أبي طالب في مرحلة أخرى من الخلافات والحروب مع الخوارج في النهروان، حتى قتلوا علي بن أبي طالب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتن، ونعوذ بالله من الفتن. وهنا أيها الأحبة الكرام، وقعت هذه العلامة وهذه النبوءة التي أخبر عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كعلامة بين يدي الساعة، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، أي فئة علي رضي الله عنه وفئة معاوية. والسؤال إذن الذي ربما تقف أمامه العقول وتشرد أمامه الأذهان، كيف يقع هذا القتال؟ وما هي الحكمة من هذا القتال؟ هذا سؤال ربما يطرح وربما يقال، والجواب على هذا السؤال للإمام محب الدين الخطيب صاحب العواصم من القواسم، وكيف أن هذا الرجل رحمة الله عليه ذب عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الكتاب المبارك، وبين لنا المنهج الوسطي المعتدل في هذه الفتنة. محب الدين الخطيب رحمة الله عليه قرأ هذه الأحداث بمنظور مختلف عما يقوله كثير من الناس، وقال رحمه الله وبين لنا الحكمة الكونية من هذا القتال ومن هذا الخلاف. قال رحمه الله: اسمع، وإن كثيرا من قواعد الحرب في الإسلام لم تكن لتعلم وتدون لولا وقوع هذه الحروب، ولله في كل أمر حكمة. سبحان الله العظيم. نعم، شاء الله وقدر أن تقع هذه الحروب كصفين وما دار بين الصحابة والمسلمين، ليتعلم المسلمون بعد ذلك كثيرا من الأحكام الشرعية في مثل هذه الحروب وفي مثل هذه الفتن ليسيروا عليها بعد ذلك. فهذه ليست حربا ضد كافرين، وليست حربا ضد منافقين. انظروا ماذا فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وماذا قال في هذه الأوامر: هذه فئة باغية خرجت عن الحق، فردها علي بن أبي طالب إلى الحق، حتى أنه أصدر أوامر علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذا كان الخوارج الذين كفروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورفعوا عنه ربقة الإسلام قال عنهم علي بن أبي طالب: إخواننا بغوا علينا. انظروا إلى فقه علي وإلى علم علي. ولما كان علي بن أبي طالب إذا أعطى الأوامر لجنوده، إذا فر واحد من أهل الشام لا تتبعوه، يعني إذا عاد إلى الوراء لا تتبعوه، لأن قتال هؤلاء فيه أحكام شرعية يختلف عن قتال الكافرين والمشركين والمعتدين. حدثني بالله عليك كيف كان لنا أن نتعلم هذه الأحكام إن لم تقع هذه الخلافات وهذه الحروب؟ فمجتمع الصحابة مجتمع تشريع، مجتمع الصحابة مجتمع تعليم، شاء الله وقدر أن يقع ما وقع حتى تتعلم الأمة وحتى يدون العلماء ليكون بعد ذلك نبراسا لهذه الأمة. فهذا الدين كامل وشامل لكل زمان ولكل مكان. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. في الختام أقول: لماذا أتكلم الآن عبر حلقتين حول هذا الموضوع وحول هذه الأحداث؟ والجواب: لنبين الحق ونرد الباطل، لنذب عن أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله يا إخواني لولا ضيق المقام لتكلمت عن العلاقة بين معاوية رضي الله عنه وبين الحسن والحسين رضي الله عنهما، ولتكلمت عن العلاقة بين معاوية رضي الله عنه وبين آل بيت حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم وكيف كانت العلاقة بينهما بعد ذلك. ولكنني أقول نتكلم عن هذا الأمر كعلامة من علامات الساعة التي أخبر عنها حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم، ووقعت كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام. إذن ما موقفي وما موقفك من هذا الكلام؟ أيها الأحبة، موقفنا من هذه الفتنة ومما دار في هذه الفتنة الإمساك، أن نمسك ألسنتنا وأن نمسك أقلامنا ولا نخوض في هذه المراحل. ليه؟ تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. لما سئل عمر بن عبد العزيز وقيل له: ماذا تقول في الذي دار بين علي ومعاوية؟ فقال الإمام الفاضل التابعي الفاضل عمر بن عبد العزيز: هذه فتنة سلمت منها أيدينا وسلمت منها أسيافنا، فلتسلم منها ألسنتنا. ولما سئل الإمام أحمد إمام أهل السنة عما دار بين علي ومعاوية، فقال الإمام أحمد قولا بديعا، قال: أيها السائل، أيها السائل، لما سأله السائل وقال: ما قولك في الذي دار بين علي ومعاوية؟ فقال: أيها السائل، إن رب معاوية رب رحيم، وخصم معاوية خصم كريم، أي علي بن أبي طالب. فما الذي أدخلك بينهما؟ أنت تعب نفسك ليه؟ وعمال تدور ليه؟ وتسب معاوية رضي الله عنه ليه؟ وتكفر الصحابة ليه؟ ما الذي ستستفيده أنت بذلك؟ والله لما قتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه بكى عليه معاوية رضي الله عنه بكاء مرة، حتى أن زوجته قالت: تبكي عليه اليوم وبالأمس تقاتله؟ قال: ويحك، والله أنت لا تعلمين كم دفن اليوم من التقوى والعلم والورع، أو كما قال رحمة الله عليه. فلا بد أن نمسك ألسنتنا وأن نعرف فضل أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأتى سائل يوما إلى الإمام الفاضل عبد الله بن المبارك وقال له: يا إمام، أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ سؤال عجيب ونختم به. أيهما أفضل، معاوية بن أبي سفيان أم عمر بن عبد العزيز؟ معاوية بن أبي سفيان صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر بن عبد العزيز من التابعين أو من صغار التابعين. كفى معاوية شرفا أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وطالما أثنى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسئل عبد الله بن المبارك هذا السؤال العجيب وقيل: يا إمام، أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ فقال الإمام وأجاب الإمام بقول في غاية الاعتدال: وفي غاية حسن الفهم عن الله ورسوله. ماذا قال الإمام؟ طبعا عمر بن عبد العزيز يتغنى الناس بأيامه حتى جعله الناس خامس الخلفاء الراشدين، وهذا لا أعلم ولا أدري له دليلا، أنا لا أدري من أين جاء الناس بهذا القول. يقول لك خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز، هذا كلام باطل لا يوجد عليه دليل، وإنما قالوا ذلك في حقه نسبة لعدله ولأنه كان يخطو على خطى الفاروق رضي الله عنه. ولكن خامس الخلفاء الراشدين هو الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. سئل عبد الله بن المبارك وقيل له يا إمام أيهما أفضل، معاوية أم عمر بن عبد العزيز؟ تدري ماذا قال؟ انظروا إلى هذا الجواب العميق، إلى هذا الجواب الجميل، إلى هذا الجواب الذي ينبض حبا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له أيها السائل معاوية بن أبي سفيان، اسمع كده، صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. خدت بالك منها دي يا رجل؟ ده انت نفسك تذهب حتى تصلي في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا يا رب العالمين وتابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم أمين. يقول عليه الصلاة والسلام اسمع كده، صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه. ده في مسجد الحبيب صلى الله عليه وسلم، فما الظن لو أنك صليت خلف رسول الله نفسه؟ عش فيها، فكر فيها براحتك، فكر فيها كيفما شئت. صلى الله عليه وسلم، يقول عبد الله بن المبارك معاوية بن أبي سفيان صلى خلف رسول الله، فسمع معاوية رسول الله يقول سمع الله لمن حمده، فقال معاوية ربنا ولك الحمد. معاوية بن أبي سفيان جاهد خلف رسول الله، الغبار الذي دخل في أنف جواد معاوية أي في أنف فرسه، الغبار الذي دخل في أنف جواد معاوية خير من 1000 من عمر بن عبد العزيز وأمثاله، بل أنا أقول من عندي عمر بن عبد العزيز ثمرة من ثمار معاوية. أيوة اسمعها تاني، عمر بن عبد العزيز ثمرة من ثمار معاوية. اللي محدش عارفه إن معاوية وعمر بن عبد العزيز كلاهما من بني أمية، كلاهما من بيت واحد، كلاهما من قبيلة واحدة، والذي أرسى ملك بني أمية هو معاوية رضي الله عنه، ولولا معاوية لما كان عمر خليفة ولما كان بنو أمية بعد ذلك خلفاء. ترى سؤالا عجيبا، إلا أن معاوية رضي الله عنه بسبب الخلاف الذي دار بينه وبين علي رضي الله عنه حمل ما لا تتحمله الجبال الرواسي إلى يوم الناس هذا. ترى بعض الناس من أهل السنة إلا من رحم الله يسيئون في معاوية ويخوضون فيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لماذا يا إخواني؟ هذا واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأثبت رسول الله له الإسلام بنص حديثه صلى الله عليه وسلم قال إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. انتهى وقتنا أيها الأحبة الكرام، وتكلمنا عن هذه العلامة بالتفصيل وبشيء من التأصيل حول هذه العلامة التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، ووقعت كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان دعواهما واحدة، فوقعت كما أخبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل القيامة والشدائد والحساب فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب، فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.